تفسير الآية 97 من سورة يونس يقول تعالى: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي لن يؤمنوا حتى ولو حضرت ووصلت لهم كل آية عظيمة ممكنة محسوسة مرئية، أي دليل قاطع حاسم، سواء أكان هذا الدليل في الكون في كل مخلوقات الله المعجزة والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم كان دليلا حاسما في القرآن العظيم، لأن المشكلة ليست في الآيات المقنعة لهم ووجودها أو قوتها أو ضعفها، وإنما في عقولهم وفي عنادهم واستكبارهم وتكذيبهم، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: حتى يروا العذاب الأليم، أي ويستمرون ويصرون على ذلك غير مؤمنين إلى أن يشاهدوا بأعينهم ويذوقوا العذاب المؤلم الموجع الشديد في دنياهم أولا بسبب إصرارهم على سوءهم بلا توبة وعدم استجابتهم للحق رغم وضوحه وعرضه عليهم لفترات طويلة بكل حكمة وموعظة حسنة وبصور متعددة، متمثلا في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم يموتون على ذلك ليروا عذاب الآخرة الذي هو أشد وأعظم وأخلد ولا يوصف.